بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. قال: ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه من طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج به، وإسناده ضعيف لضعف شريك. وعن عانة أبي إسحاق وانقطاعه بين عطاء ورافع فإنه لم يسمع منهم، كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ. وقد ضعف الحديث البخاري فيما نقله عنه الخطابي، ونقل عنه الترمذي التحسين، وضعفه ابن عدي والبيهقي، وأنكره موسى بن هارون الحمال. إذن فيه ضعف شريك وعن عانة أبي إسحاق وانقطاع بين عطاء وأبي رافع. قلت: ولم أجد له حديثا صريحا يشهد له. وشريك قد توبع، تابعه قيس بن ربيع وهو ضعيف أيضا، أخرجه البيهقي، فبقيت العلة في الانقطاع والتدليس، يعني أشهر الله الانقطاع، حتى أبو إسحاق السبيعي قد يتجاوزون في بعض الأوقات في عنعنته، لا سيما إذا روى عن تابعي آخر. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. زرع في أرض آخرين، تعدى عليهم وزرع فيهم بغير الإذن، كأنه اغتصب عليهم الأرض، ليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال: وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. قال: روي بتنوين عرق، فيكون ظالم نعتا لعرق، لعرق ظالم، وأسند إليه الظلم لأن الظلم حصل به حين غرس في أرض الغير بغير إذن، ويروى بالإضافة لعرق ظالم بغير تنوين، فيكون بتقدير مضاف محذوف، أي ليس لذي عرق لعرق ظالم حق. أي أن الذي زرع في أرض القوم في أرض آخر ليس له حق من الزرع. رواه أبو داود وإسناده حسن. قال: ضعيف، الراجح إرساله، أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه به، وإسناده ضعيف لأن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع. ثم الحديث قد اختلف في إسناده كما سيأتي. وذكر الدارقطني أن طريق يحيى بن عروة المذكورة ليست محفوظة. قال: وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في أصله وإرساله وفي تعيين صحابية. قال: ضعيف، الراجح إرساله، أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد به. قال الدارقطني رحمه الله: في العلل انفرد به عبد الوهاب الثقفي، واختلف فيه على هشام بن عروة، فرواه الثوري عن هشام عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه جرير بن عبد الحميد. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن أبيه مرسلا. فالذين رووه على رسال أكثر عددا. قلت وزاد النسائي ليث بن سعد كما في الكبرى. قال أي الدارقطني وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة قاله سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين ورواه يحيى بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي عندنا التي ذكرها الحافظ. والمرسل عن عروة أصح، لأن جزم الدارقطني أن المرسل هو أصح الطرق، أن من رواه على الإرسال هو الأصح وهو المحفوظ. قلت وحديث عائشة المذكور الذي أشار إليه الحافظ الدارقطني قد رواه عن الزهري أيضا زمعة ابن صالح كما في مسند الطيالسي ومن طريقه البياقي، وهو منكر، لأن سفيان بن حسين وزمعة بن صالح ضعيفان في الزهري، وقد خالف رواية الثقات كما تقدم في كلام الدارقطني. وقد قال أبو حاتم كما في العلل لولده هذا حديث منكر، أي رواية ما جعله عن عائشة منكر من تفردات سفيان بن حسين وزمعة بن صالح. والحديث شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا بلفظ من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق. قلت والحديث مشهور بدون زيادة، ليس لعرق ظالم حق، مشهور بدون زيادة من أحاط إلى آخره. الزيادة هذه ليست مشهورة في هذا الحديث، الحديث مشهور بلفظ من أحاط على شيء فهو حق به، حديث سمرة، وسيأتي معنا في باب الإحياء الموات، في باب إحياء الموات. فقد روى الحديث جماعة عن سعيد بن أبي عروبة بدون هذه الزيادة، انظر ابن أبي شيبة والكبرى النسائي وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير، ورواه أيضا شعبة وهشام عن عروة بدون الزيادة المذكورة. انظر الطيالسي والطبراني في الكبير والبيهقي. قلت فالزيادة المذكورة تعتبر شاذة في حديث سمرة بن جندب، الله أعلم ما هي الزيادة هذه الشاذة. ليس العرق ظالم حق، فالحديث محفوظ بدون هذه الزيادة، مع أنه أيضا من طريق الحسن عن سمرة، وفيه خلاف في سماعه كما هو معلوم، والراجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، ولكن الزيادة من أصلها ليست محفوظة في حديث سمرة. قال والحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق، وإسناده منقطع لأن إسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت، ثم هو مجهول الحال، ثم إن حديثه هذا غير محفوظ كما ذكر ذلك ابن عدي في الكامل. وإسناده منقطع لأن إسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت، ثم هو مجهول الحال، ثم إن حديثه هذا غير محفوظ كما ذكر ذلك ابن عدي في الكامل. إذن أولا من طريق ابن إسحاق، إسحاق بن يحيى ابن الوليد بن عبادة، إسحاق لم يدرك جده عبادة بن الصامت، ثم هو مجهول الحال، إذ هو من إسحاق بن يحيى، ثم إن حديث هذا غير محفوظ كما ذكر ذلك معدي في الكامل. إذا ما وجد ما يقوي الطريقة الأولى المرسلة، أحسن الطرق هو الرواية المرسلة، رواية عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فالحديث أحسن طرقه مرسل عروة بن الزبير، ولا نعلم له ما يصلح لتقويته والله أعلم. وانظر البدر المنير وإرواء الغليل. قال عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اتفقنا عليه. تقديم هذا الحديث هو الباب كان أحسن. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: إذا غصب غاصب أرضا فزرعها فأدركها صاحبها بعد حصاد الزرع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فمتى كان هذا بعد حصاد الغاصب الزرع فإنه للغاصب لا نعلم فيه خلافا، وذلك لأنه نماء ماله وعليه الأجرة إلى وقت التسليم وضمان النقص. إذن عليه أجرة الأرض وعليه ضمان النقص. ما مقصود ضمان النقص؟ ما يحصل من نقص في المزرعة من نقص ترابها أو نقص تغذيتها، تحتاج تراب التربة إلى تغذية. المسألة الثانية: إذا غصب أرضا فبنى فيها أو غرس غرسا. هو الزرع هو زرعه بنفسه وسقاه بنفسه وقام عليه وحرثه وكذا، بقي عليه للأجرة. منافع الأرض أجرتها، أجرة الأرض عليه الأجرة. طيب عليه الأجرة على في جميع ما فوت. ما فهمتك يعني؟ الآن هذه السنة مثلا لو أدركه بعد السنة الأولى تماما قد زرع وانتهى وحصد، فله الأجرة، أجرة أرضه مثل ما يأجر الناس تماما. من الذي يزرعها؟ الغاصب. هو حتى الأجرة سيحصل على نفس ما في تعب ولا شيء، يحصل على أجرة من غير تعب. قال: المسألة الثانية: إذا غصب أرضا فبنى فيها أو غرس غرسا. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه. الغرس غير الزرع، الغرس يستمر أعوام. الأشجار، أشجار النخيل والأعناب والمانجو ماذا والجوافة وغيرها، الغرس يستمر. الزرع موسمه مع الحصاد يرفع مع الحصاد. قال: إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها، أخذ أرضا أو بنى فيها بيتا، فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه، يقول ارفع عني غراسك أو بنائك، لزم الغاصب ذلك ولا نعلم فيه خلافا، لما روى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. ومعنى هذه الجملة ليس لعرق ظالم حق روي بتنوين عرق، فيكون ظالما نعتا لعرق، نفس ما تقدم في الحاشية. وأسند إليه الظلم لأن الظلم حصل به، ويروى بالإضافة بغير تنوين فيكون بتقدير مضاف محذوف، أي ليس لذي عرق ظالم حق، أي ليس لذي عرق ظالم حق. المسألة الثالثة: إذن هذه له طلبه يرفع، والغاصب هو الذي أخذ المال عمدا عن علم أنه حق للغير، فلو كان له شبهة خطأ أخطأ أو شبهة أو كذا فلا يطلق عليه غاصب لوجود الشبهة، وعند ذلك يرضى صاحب الحق بغيرها. لو أنه قد بنى أو غرس فعليه أن يرضي صاحب الحق بغيرها، وليس لماذا لصاحب الحق أن يتعمد يعني إدخال الضرر على الغاصب إذا كان له شبهة، بمعنى أنه ما يعاند حتى يأخذ الأكثر مما يستحق. فإذا حكم أهل المعرفة أن هذه الأرض تساوي هذه الأرض وأنها نفس المنافع ونفس الجودة أخذها. هذا وإلا ألزمه الحاكم مع وجود الشبهة يلزم الحاكم يقول ما معك إلا هذا ولا يزال على الغاص نعم ولا يزال على الآخر بناءه ولا غرسه وهو ظالم غاصب غاصب ويعلم ذلك يعلم بغصبه نعم ينبغي أن يرضون المغصوب عليه ينبغي الحاكم أن يرضيه يشتري مثلها وأيضا أجرة تفوية أرضه يرضونه وإلا فهو على طلبه يعني يقول ما أريد إلا أرضي ولم يجدوا له مثل أرضه له حق أن يزين ما عليها كل ما بني عليها يزال لكن في مثل هذا الحال الظاهر أنهم يرضونه ولو بأضعاف قيمة أرضه وكما تقدم ينبغي أن يكون من قبل القاضي إرضاء هذا الرجل قال المسألة الثالثة إذا غصب والاعتذار أيضا إليه نعم المسألة الثالثة إذا غصب غاصب أرضا ثم أدركها ربها والزرع قائم لم يحصد غصب غاصب أرضا ثم أدركها ربها نعم والزرع قائم لم يحصد قال جماعة من أهل العلم يخير المالك مالك الأرض بين أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد وله أجرة المثل وأرش النقص وبين أن يدفع إلى صاحب الزرع نفقته ويأخذ الزرع يعطيه قيمة البذر وأجرة العمل وهذا مذهب أحمد وأبي عبيد وغيرهم واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج الذي في الباب لي من غرض زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيئا وله نفقته ليس له من الزرع شيئا وله نفقته واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج الذي في الباب وبحديث رافع بن خديج في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا إنه ليس لظهير ولكنه لفلان فقال خذوا فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته هل في هذا الحديث أنه غصب ليس فيه قال ومذهب الجمهور وأكثر الفقهاء على أن المالك يملك إجبار الغاصب على قلع زرعه كالغرس والبناء واستدلوا بعموم حديث ليس لعرق ظالم حق ولأنه زرع في أرض غيره ولأنه زرع في أرض غيره ظلما فليس له الحق في إبقائه في أرضه بغير إذنه ورضاه وهذا القول اختار الشوكاني وهو الصواب وأما حديثهم الأول فهو ضعيف كما تقدم بيانه في الباب وحديثهم الثاني ليس فيه أنه زرع بغير إذن صاحب الأرض أو بعد غصبه الأرض بل الظاهر في الحديث خلاف ذلك والأظهر في هذا الحديث أن الكراء كان بصورة لم يرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الصور التي كان يكرهها في كراء الأرض ولذلك قال سعيد بن المسيب عقب الحديث المذكور أفقر أخاك أي أعطه أو أكره بالدراهم فلعله حصل فيها صورة غير مرضية لما علم أنه مستأجر لها أي بصورة غير مرضية كان يستأجر ببعض جهاتها ما ينبت هنا لك وما ينبت هنا لي هذا منهي عنه ذلك قال سعيد المسيب عقب هذا الحديث أفقر أخاك أي أعطه أو أكره بالدراهم المسألة الرابعة إذا قلع الغاصب الشجر فهل يلزمه تسوية الأرض قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني وإذا قلعها لزمه تسوية الحفر ورد الأرض لما كانت عليه لأنه ضرر حصل بفعله في ملك غيره فلزمته إزالته يعني ما زال أيضا عليه تسوية الحفر هذا يجعل أحدا لا يغتصب أحدا يقلع شجرة ويزيد أيضا يسوي الأرض كما كان هذا يجعل الناس يكفون عن غصب أموال الناس الله المستعان. الحدود تدرأ المعاصي وكذلك إقامة حكم الله عز وجل في أرضه على الظلماء والغاصبين وغيرهم، تخفف الجرائم، تخففها جدا. قال بعض التفريعات، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أراد صاحب الأرض أخذ الشجر والبناء بغير عوض، صاحب الأرض يريد الآن يأخذ الشجر والبناء بغير أي عوض، لم يكن له ذلك لأنه عين مال الغاصب، فلم يملك صاحب الأرض أخذه كما لو وضع فيها أثاثا أو حيوانا. وإن طلب أخذه بقيمته وأبى مالكه إلا القلع دي وأبيه وأبى وأبى مالكه قال وأبى مالكه إلا القلع فله القلع لأنه ملكه، فملك نقله وإن طلب أخذه بقيمته وأبى المالك إلا القلع. من الذي يطلب الأخذ بالقيمة؟ صاحب الأرض، وذاك ما يريد أن يبيعه. وأبى مالكه إلا القلع، قال فله قلع لأنه ملكه، فملك نقله ولا يجبر على أخذ القيمة لأنها معاوضة فلم يجبر عليها. وإن اتفق على تعويضه عنه بالقيمة أو غيرها جاز، لأن الحق لهما فجاز ما اتفق عليه. وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه وقبله المالك جاز. يقول الغاصب خذ لك الغرس وخذ لك البناء، يريد أن يتخلص من مشقة القلع وأجرة القلع وأجرة أيضا التخريب والنقل. وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه وقبله المالك جاز. وإن أبى قبوله وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على قبوله لما تقدم، لأن عليه مشقة وربما يحتاج إلى تكاليف كبيرة. وإن لم يكن في غرض صحيح احتمل أن يجبر على قبوله، يعني ما له غرض في قلعه فتركها له، البناء والأشجار تركها له وليس له غرض صحيح، إنما يريد أن يتعب الغاصب، ففي هذا الحال قد يجبر، قال له خذه فيه زيادة من صالحك أنت، فيه أشجار وفيه بناء هذا من صالحك. إذا شعر القاضي أنه إنما يريد أن ينتقم بإتعابه فلا بأس أن يجبره على أخذه. وأما إن كان له غرض صحيح بالإزالة، قل أنا أريدها مزالة، أريد أن أصنع بها كذا وأريد أن أصلح فيها كذا، فله أن يجبره على قلع ما صنع في الأرض. وإن لم يكن فيه غرض صحيح احتمل أن يجبر على قبوله، لأن فيه رفع الخصومة من غير غرض يفوت، ويحتمل أن لا يجبر لأن فيه إجبارا على عقد يعتبر الرضا فيه. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.